Hey, hey, hey, Allah, hey, hey, hey, Allah, hey, hey, hey, الله هاي هاي هاي الله هاي هاي هاي الله هاي هاي هاي الله الله الله الله